انت بتزعل في الدنيا من ايه؟ بلاوي صح، من الهموم، من الديون، من المضايقات، من ضيق ذات اليد، يعني كده من الذنوب، لان من الذنوب برضه الذنوب من ثمراتها انها تضيق الصدر، صدرك يبقى ضيق ليه من الذنوب، والطاعه تعمل انشراح صدر ورضا. اللهم اجعلنا من اهل الطاعه يا رب، من دخلها ينعم فلا يبأس ابدا، نعيم كده سبحان الله، يخلد فلا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، يفضل الثياب متجددة كل يوم، يفضل شبابهم دائم 33 سنة كل على سن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق ومن المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل المرسلين لا يبلغها غيرهم. قال والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني في درجات في الجنة، أهل الجنة نفسهم يبصوا عليها لفوق زي انت بتبص على الكوكب. قال يا رسول الله دي اكيد للمرسلين، دي بتوع للرسل اعلى درجه. قال لا والله، لا والذي بعث المحقق سبحان الله لرجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. عايز ايمان، عايز ايمان، والايمان ايه؟ اركان ثلاثه، تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالاركان، بعد عن مظالم الناس. بس لما انت ما ظلمتش حد، قلت بلسانك، صدقت بجنانك، عملت الاركان الاوامر والنواهي، خلاص المهم ما يبقاش حد له عندك حق، لا مظلمة مادية ولا مظلمة معنوية. أتصلي على سيدنا رسول الله. إن في الجنة 100 درجة، رواية المسند الإمام أحمد عن أبو سعيد برضه، لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم، لو واحدة درجة من الدرجات دي سبحان الله، لأن أقل ملك في الجنة اليسير الراكب في ملكه، ها يسير الراكب في ملكه، يفضل ماشي بالملك بتاعه كده 2000 سنة، يفضل ماشي بالملك بتاعه 2000 سنة ولسه ملكه مخلص. يا الله، قال يا سلام يا رسول الله، ده اقل واحد، الا اقل واحد، قال الله، اما الاعلى واحد ايه؟ قال من يتطلع الى وجه ربه بكرة وعشية. ده بقى سبحان، قالوا زي مين يا رسول الله؟ عايز الصحابة برضه، بص لابو بكر كده، قال كنيس هذا، مطابع غفره، كان دايما يخرج ايده على ابو زمان، ايده على ابو بكر وايده على عمر الله يرضى عليهم، ولهكذا يدخل ثلاثتنا الجنه المنظر ده احنا داخلين بيه، سيدنا عمر يا سلام، وسيدنا ابو بكر يا سلام، اللهم لا تحرمنا الانس بهم في الجنه يا رب، لان انت ليك فتصف في الجنه. تقول والله والله، يعني مره ديت محاضره في احدى القواعد العسكريه، فاخ ظابط كده قائد المعسكر، الان نفرض ربنا اكرمنا يا سيدنا الشيخ كده ودخلنا الجنه كده، يعني مثلا احب اقابل مثلا خالد بن الوليد اكلمه في الخطط العسكريه، يا سيدي بس خش الاول يا اخويا، خش الاول يا باشا. تقول علي باشا برضه ولا ده مين الشرطه بيتعبوا عشاننا في المرور بره، الله ربنا يبارك فيهم، بيعملوا لنا خير كبير قوي. روى الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الا في ايه؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ثم صلوا عليه. ثم دي مهمة اخوانا الدرويش، يجي في بعض المساجد الصلاة والسلام عليك يا كحيل العينين يا أسود الشعر يا شفيعنا يوم الدين، يا يفضل يغني، هو عايز يغني، هو عايز يغني، عايز حد يدور على بوقه لكن عايز يغني. عارف مين اللي اخترع الاختراع ده أو البدعة دي والعياذ بالله؟ الدولة الأيوبية، كان صلاح الدين الأيوبي قبل دخوله معركة حطين ألغى المذهب الشيعي اللي كان بيدرس في الأزهر، المذهب الشيعي كان بيدرس في الأزهر أيام الفاطميين، فصلاح الدين الايوبي عشان ينتصر على العدو لازم يصحح جوه الاول، يصحح العقيده بتاع الناس، فلغى المذهب الشيعي. جم الحاكم اللي بعده والحاكم اللي بعده، قال الله المصريين يفكرون ان احنا ضد اهل البيت وما نحبش اهل البيت، لا ده احنا بنحب اهل البيت. شوف يا ابني، بيقول المؤذن اذا بعد العشاء ليله الجمعه بصوت عالي كده تصلي على رسول الله،